إلهي أنت حسبي ونصيبي في الحياة. يا إلهي أنت حسبي ونصيبي في الحياة. كلما ضل السبيل كنت لي ضرا نجا. إنني آمنت بالله وأحيا في حماه، وهو إيمان عميق قال في قلبي. ربنا ما خاب يوما من سعى دوما لمال. ربنا ما خاب يوما من سعى دوما لبابك. يبتغي عزا وعونا يا إلهي في رحاب. يبتغي عزا وعونا يا إلهي في رحابك. الهدى والرحمة الكبرى ضياء في كتابك. فاسقي من نور فؤادي فاجعل اللهم إيماني دواما في شروك. إنني آمنت بالله وأحيا في حماه.